الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم Oh, يهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أن يكلمه الله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أن يكلمه الله إلا وحيا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا ما كنت تدري ما كنت تدري وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما ولكن جعلناه نورا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ. وإنك لتهدي لتهدي إلى صراط مستقيم صراط وإنك لتهدي وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى مستقيم صراط الله صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لتهدي صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله صراط الله الذي له صدق الله العظيم.